بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وفي مسألة المشاركة السياسية يكاد يكون أهل العلم المعاصرين بأجمع يقولون بذلك، وإن اختلف نظرهم في كيفية المشاركة. لكن عباد الله، الدعوة هنا أخذت قرارا بالمشاركة وأنشأت حزبا، وهؤلاء هم أهل العلم، تناصحوا فيما بينهم وتشاوروا، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمس، إنما أكثر من ذلك. هم أهل علم ودين وبذل وتضحية ودعوة إلى الله عز وجل على مدار العقود السابقة، وهؤلاء هذا قرارهم، وهذا إن شاء الله يظهر خير ومصلحة مع الأيام، فعند ذلك نرد الأمة إلى ذلك، نرد الناس إلى ذلك، ونكون قلبا واحدا عباد الله. رأي الواحد يخاطر، لا يستغني به الخاصة فضلا عن العامة، فأنا رأيي قد أنظر إليه نظرا واحدا. وأما هؤلاء العشر، هؤلاء عندما يجتمعون ويجتهدون ويتشاورون، فإنهم سيهدون إلى أرشد أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، فالله المستعان. كذلك أيضا لا بد من التجاوز عن الهفوات، لا سيما لأهل الصلاح، الذي عرفنا عنه صلاحا، الذي عرفنا عنه فضلا، إن صدرت منه هفوة هذه نغفرها له، نسترها له. قال صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وذوي الهيئات هنا أهل الصلاح، عالم معروف بعلم وصلاح وتضحية وجهاد ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، صدرت منه هفوة، صدر منه خطأ، ونحن نعلم أنه ليست هذه عقيدته، ولو يعتقد ذلك أنها هفوة صدرت منه أو خطأ صدر منه، فماذا نفعل؟ أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، وننصح، والنصح بيننا الدين النصيحة عباد الله، هذا هو الواجب فيما بيننا، لا أن نتصيد الأخطاء، ولا أن نجلس نتفرج ونشاهد كما يحدث من البعض. هؤلاء دخلوا في المعركة السياسية، إذا نجلس وننتظر وننظر ماذا سيفعلون، عند ذلك يجلس جلسة المتصيد للأخطاء، وهذه صفة المنافق عياذا بالله. فالمنافق يمسك الزلة، والمؤمن يعفو عن الزلة، بل أمرنا شرعا أن نحمل الأقوال والأفعال على أحسن محاملها ما وجدنا لذلك محملة، هذا ما أمرنا به شرعا. لكن هذا يجلس انظر ماذا فعل، انظر ماذا قال، انظر ماذا وكذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الله عز وجل قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الغرض من الجهاد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف على المشركين، وسيف على كفرة أهل الكتاب، وسيف على البغاة، وسيف على المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد المنافقين يكون يكون باللسان، يكون بإزالة الشبهات، يكون بدحض باطلهم وحبسهم في قوقعة شبهاتهم وحبسهم في نفاقهم. عباد الله، هناك حرب مستمرة بين المؤمنين والمنافقين، والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هو الذي يكره ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. المنافق هو بنو عدونا منا، طابور خامس بيننا، ليس منا، ليس من صفنا، ولا على قلبنا، ولا على غير ذلك، إنما هو علينا، يتسمى باسمنا لكنه علينا. هذا هو المنافق، هذا المنافق الذي نعرفه من لحن القول، وإن أظهر نفاقه فهو زنديق. هذا المنافق أمرنا أن نجاهده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، عياذا بالله تعالى. وفي بعض الأحيان يكون جهاد اللسان أفضل من جهاد اليد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. من هذا الجهاد جهاد المنافقين، لا سيما في أوقاتنا هذه، فمن قبل الثورة وبعدها، وخصوصا بعدها، اشتدت الحرب واستعرت واشتعلت نار الحرب بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون الكارهون لشريعة الله، المنافقون الذين يكرهون ما أنزل الله، اشتدت حربهم على شريعة الله، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك من جبنهم وخوفهم وهلعهم، ولعلمهم علما يقينا أن الشعب المسلم لن يرضى بذلك، وأن الشعب المسلم سيلفظهم، وهم علموا جيدا أنه لا موطئ قدم لهم بين المسلمين إلا إذا تابوا وآمنوا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. أما وهم بنو أعدائنا منا يدعون إلى الليبرالية التحرر من قيود الدين، وإلى العلمانية فصل الدين عن الدولة وعن الحياة، فهم عياذا بالله تعالى لن يكون لهم وجود بين المسلمين، يستخدمون أنواعا من الحرب كثيرة، ولا بد وأن نجاهدهم وأن نزاحمهم وألا ندع لهم المجال فسيحا، وإلا تسلط العلمانيون مرة أخرى على أنظمة البلاد كما تسلطوا من قبل لعقود طويلة، يتسلطون على التربية والتعليم والثقافة والإعلام والقضاء والسياسة وغير ذلك، فتصير الدولة علمانية. فصل الدين عن الحياة، تفسد حياتنا كما كانت فاسدة من قبل، يفسد التعليم والإعلام والقضاء وغير ذلك، وترجع البلاد إلى الظلم وإلى الفقر وإلى أنواع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، لأننا ابتعدنا عن ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر. فسبب الفقر والضنك الذي كان فيه الناس هو بعدهم عن شريعة ربهم وعدم تحكيم أئمتهم أي حكامهم شريعة ربهم عز وجل في الناس، فإن لم ينتبه المسلمون لذلك ندموا ولا تحين مندم. وهذا الفساد ستتحمله الحياة التي نحياها، ونتحمله نحن، وتتحمله الأجيال، وتتحمله الأجيال التي تأتي بعد، إن لم ينتبه المسلمون لما يراد بهم. لذلك لا يترك للعلمانيين ولا للليبراليين المجال، وإنما لا بد وأن يزاحموا وأن يشرد بهم وأن يفضحوا وأن تظهر مخططاتهم للمسلمين ليكونوا على وعي، لأن الغرب الآن يريد ألا يصل الإسلاميون إلى الحكم، وهذا بتعاون مع المنافقين في الداخل، فلذلك يريدون أن يلتفوا على إرادة الأمة التي ظهرت في الاستفتاء، يريدون وضع دستور جديد. الدستور أولا قبل الانتخابات، لماذا وضع دستور أولا قبل الانتخابات؟ ليضمنوا ألا تحكم شريعة الله، ألا تحكم شريعة الله، وألا يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. يضم حتى وإن حكم الإسلاميون ووصلوا إلى الحكم وهم يعلمون هذا جيدا، يضمنون ألا يحكم الناس بشريعة الله، وألا تحكم شريعة الله تعالى. وإلا ما هذا الدستور الذي يريدون وضعه أولا؟ أهو دستور يقول الحكم لله؟ أهو دستور يقول مصر إسلامية؟ أهو دستور في كل كبيرة وصغيرة يرجع فيه إلى شرع الله وهذا واجب، لأن الله عز وجل قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول الله: ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول الله: فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا واجب، ويجب على الأمة أن تسعى لإقامة دين الله، ويجب على الأمة جميعها أن تسعى لإقامة شرع الله. هذا واجب على كل المسلمين، ليس على الملتحين فقط، وليس على الإسلاميين فقط، بل هذا واجب على كل مسلم. وسيسأل الله كل مسلم عما فعل من أجل إقامة دين الله ومن أجل تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. والزمان الآن يسمح بذلك عباد الله كما ترون. إذن فلا بد من اتخاذ كافة السبل لإقامة دين الله ولتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا بما ليس فيه تنازل عن شيء من ديننا ولا عن شيء من عقيدتنا أو ثوابتنا، وإنما نزاحمهم ونكون معهم، لا نترك المجال والساحة لهم. فعند ذلك يتمكن الليبراليون والعلمانيون من البلاد ويضعون دستورا ليبراليا، فنجد الشذوذ ونجد العري ونجد أحكاما بعيدة عن دين الله، بل تحرر عن دين الله، ويكون الوضع أسوأ مما كان على أيام الأنظمة السابقة، لأنه دستور ليبرالي، والليبرالية تعني التحرر وليست الحرية، تعني التحرر، التحرر من قيود الدين، أي ليس هناك قيود تقيدك، إنما تتحرر من الدين. فالمرأة تتحرر من الحجاب وتتحرر من دينها، والمسلم يملك أن يتحرر من دينه وأن ينتقل إلى دين آخر، حرية، تحرر. هذه معنى الليبرالية والعلمانية، أي الفصل بين الدين والحياة، بين الدين والدولة، العلاقة بين الله الدين والمسجد فقط، لا دخل للدين بالحياة، أي لا دخل لأحكام ربنا في حياتنا. فأين أحكام ربنا عز وجل في المعاملات وفي الأسرة والنكاح وفي الجنايات وفي غير ذلك؟ أين هذه؟ الدين عند هؤلاء علاقة بين العبد ورب، سواء في مسجد أو في كنيسة، أما الدين يدخل في الحياة فلا، وهذا كفر بواح لا شك فيه ولا ارتياب. إذن فلا بد من المزاحمة. هذه المزاحمة عباد الله تأخذ صورا شتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك المشاركة السياسية، المشاركة السياسية أي يشارك المسلمون في السياسة، لا يتركون هذا المجال لهؤلاء القوم. فنحن عباد الله نتعامل مع واقع، نحن لم ننشئ دولة إسلامية ثم أنشأنا أحزابا، إنما نحن نتعامل مع واقع، هذا الواقع ينص على أن نظام الحكم في البلد ديمقراطي، والديمقراطية أنتم تعلمونها، ومن ذلك الديمقراطية النيابية التي تسمح بتعدد الأحزاب، بل عمدة الديمقراطية النيابية هي تعدد الأحزاب، لا وجود لديمقراطية نيابية إلا بأحزاب، هذا هو نظام الحكم. نحن نتعامل مع واقع، واقع فاسد نريد أن نصلحه بالإسلام، نريد أن نصل إلى تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. فمن أنواع المشاركة السياسية إنشاء حزب، ننشئ حزبا من خلاله ندعو إلى الله، من خلاله نوصل الدعوة لقوم لم يسمعوا عن دعوة أصلا، نوصل وجوب إقامة حكم الله بشريعة الله لقوم لم يسمعوا عن ذلك أصلا دون تنازل، دون تنازل عن شيء من ديننا ولا عقيدتنا ولا ثوابتنا، وإنما نزاحم القوم، نزاحم هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، وإلا لماذه الحرب الضروس التي يشنها المنافقون؟ لأننا نزاحمهم، هم كانوا يريدون أن يكون الأمر لهم، أن يكون الأمر أمامهم فسيحا وبالتالي فيصلون إلى الحكم ويتمكنون من البلاد ويطبقون الدستور الليبرالي الذي يريدونه، وتكون البلد أيضا كما كانت في ذيل الأمم، وتكون البلد في ذلة ومهانة ومسكنة وتبع للغرب كما كانت من قبل. فلذلك يشنون الحرب التشويهية الضروس، وهم يمتلكون وسائل الإعلام، وسائل الإعلام بيد الليبراليين والعلمانيين، مكنهم الغرب من ذلك. بل ساويرس ينفق من ملياراته على الإعلام من أجل الصد عن سبيل الله تعالى. فمن سبل المشاركة السياسية إقامة حزب، إقامة حزب إسلامي، لا نفرط في شيء من ديننا، ومن ثم ندعو من خلاله إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولا نترك للقوم المجال. ننتبه عباد الله. لذلك كان نظر الدعوة وقرار الدعوة هو المشاركة السياسية بإنشاء حزب دوب بعيدا عن المشايخ والرموز الدعوية. فالذين يقومون بتعليم الناس هؤلاء بعيدون عن الحزب وعن أعمال الحزب، هؤلاء وظيفتهم إقامة الدين، والدعوة السلفية أول هدف من أهدافها إقامة الدين، إقامة الشخصية المسلمة الملتزمة بدينها التزاما صحيحا، تكوين القاعدة العريضة من المسلمين الملتزمين بدينهم كما تكونون يولى عليكم. فالذين يتصدرون لدعوة الناس وتعليم الناس وعليهم أعباء علمية وتربوية ودعوية، فهؤلاء بمنأى عن العمل السياسي وعن المشاركة في الحزب، إنما يقوم بأعمال الحزب الذين هم أيضا من أهل الفضل ومن أهل العلم، لكن لهم اهتمام زائد بأمر السياسة. هؤلاء هم الذين يهتمون بأمر الحزب والعمل السياسي، فتصير الدعوة في خطين. وهذا ما وصى به من شاركوا في العمل السياسي، كما نصح بذلك وليد الطبطائي، هذا عضو مجلس الأمة الكويتي، وهؤلاء سلفيون وصى بذلك. هؤلاء شاركوا، وهؤلاء عندهم خبرة وصوا بذلك أيضا. فالنظر في هذه المسألة عباد الله نظر مصلحي، موازنة بين المصالح والمفاسد، وديننا دين المصالح ولله الحمد والمنة. فهذا النظر يختلف باختلاف الناس، ويقع فيه اجتهاد وتباين آراء بين أهل العلم، وفي النظر المصلحي يراعى أدب الخلاف، ويقال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. لكن الوقت لا يسمح ولا يسوغ فيه اختلاف، ولا يسوغ فيه تثبيت أو تخذيل، إنما الوقت يسمح بالتكاتف ووضع اليد في اليد ومراعاة أدب العمل الجماعي. إنها حرب على المنافقين، فالحرب التي يشنها المنافقون عليها علينا حرب لها وسائل كثيرة جدا، من ذلك الإيقاع، من ذلك الفرقة، من ذلك نشر الفرقة والاختلاف بين الصف الواحد. والله عز وجل يقول واطيعوا الله والرسول ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع عقبته فشل، فشل وخيبة وخسار، والوقت لا يسمح بذلك. الوقت يحتاج إلى اتحاد وإلى ائتلاف وإلى جمع الكلمة وإلى الوقوف صفا واحدا. إذا كنت في قلبك شيء، وأنت لست من أهل العلم، أتكلم للأفراد، أنت لم تصل إلى درجة النظر ولا درجة الموازنات بين المصالح والمفاسد، والعامة تتبع أمر علمائها كما أمرنا شرعا، حتى وإن كنت كذلك، إذن فدعك من هذا الأمر. شارك إخوانك في الدعوة، شارك إخوانك في العمل الاجتماعي، شارك إخوانك في العمل الدعوي، تعاون معهم على البر والتقوى. أما بطالة وكسل ونزاع وتفرق وكلام وغيبة ونميمة وتثبيط وتخذيل ومثل هذا الكلام، ليس هذا وقته، ليس هذا وقته، هذا وقت العمل، هذا وقت البذل والتضحية، وهذا وقت الإعذار إلى الله بأداء الأمانة، وإلا الكل سيسأل، سيسأل أمام الله عز وجل. لذلك هناك نصائح لابد أن نستصحبها في هذه الفترة، من ذلك الإخلاص. أخلص أخلص أخلص أخلص أخلص لله في قولك وعملك وفعلك، فبالإخلاص ينصرنا الله، وبتحقيق التقوى والتعامل مع الله، الله عز وجل ينصرنا سبحانه وتعالى. والتجرد، التجرد، التجرد وإنكار الذات. من أنت؟ أنت لا شيء. من أنت؟ أنت لا وجود لك. أنت إن استعملك الله أحمد الله. أنت من؟ أنت من؟ أنت عبد الله. لا ترى لنفسك مكانا ولا حالا، ولا تريد لنفسك أن تكون في أعلى القائمة أو أنت الرئيس، أو إن لم تكن فيها تخفيها إلى آخر هذه العبارات، إنما أنت تعمل لله. تجرد، إنكار الذات، كما قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة القدماء، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. قيل كن في الساقة، نعم في سبيل الله، كن في الحراسة، نعم في سبيل الله. أما أن تكون رأس القائمة، إن لم تكن الرأس لم تعمل وتشغب إلى آخر ذلك، أمراض نعوذ بالله منها. إخلاص، تجرد، إنكار الذات، وكذا أيضا لينوا بأيدي إخوانكم. لينوا، المسلم سهل، مسلم لين، إن أمر بطاعة الله أطاع. المسلم سهل، المسلم ليس عنده ضغينة ولا شيء في قلبه. المسلم سهل كالجمل الأنف، إن قيدا قاد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لينوا بأيدي إخوانكم، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا كونوا كالصف الواحد، لا يخرج ولا يخرج أحد أمام خطوة ولا يرجع خطوة، إنما استقامة، استقامة كالصف الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كذلك أيضا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن نتأدب بها في ذلك الوقت، ولا تنازعوا. ابتعد عن التنازع، الجدال، النراء الذي لا فائدة من ورائه. قوم بطالون تركوا العمل وانتبهوا للكلام. دعك من هؤلاء، بل العمل، انشغل بالعمل ودع عنك الكلام. إياك والتنازع، إياك والفرقة، فالاختلاف مذموم. لم يأمر الله عز وجل به شرعا، بل أمر بالاعتصام والائتلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الغرور والمفخرة بالكثرة والعدد. نحن أكثر عددا، نحن سنفعل، نحن من فعلنا، نحن كذا، عياذا بالله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، غرورا وفخرا ومفخرا بكثرة أو غير ذلك. بل العبد المؤمن يمشي على الأرض بتواضع. عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع، حلماء، علماء، مخبتين، يمشون بتؤدة وسكينة وتواضع، يدعون إلى الله عز وجل. لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، الفضل لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورئاء الناس، نعوذ بالله، وإلا حبطت الجهود وضاعت. إذا كانت رئاء الناس إنما إخلاصا لله ويصدون عن سبيل الله. الآية في مشركي قريش في يوم بدر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من الصد عن سبيل الله الأفعال السيئة، الأفعال السيئة التي يصد بها عن طريق الله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. لا تستخدموا الحلف كذبا وغرورا وخداعا وغشا وأكلا لأموال الناس بالباطل. فيقول الرجل سواء كان كافرا أو غيره: لو كان هذا الدين حقا ما غرني هذا وما كذب علي وما غشاني. فتكون ممن صد عن سبيل الله، صددت هذا الإنسان عن سبيل الله بسوء أفعالك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي على طريق الإسلام، وتذوق السوء بما صددت عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أن اليوم أعداؤكم متربصون بكم، يضخمون الصغير ويبحثون على الهفوات والزلات ليصدوا عن سبيل الله. فالمؤمن يتقي ربه، ملتزم بدينه، يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله، يحقق التقوى كما أمر. فاتقوا الله ما استطعتم، ويحذر ثم يحذر أن يصد عن سبيل الله بسوء أخلاقه وسوء فعاله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا عباد الله، من الآداب قوله عز وجل: قل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكن في التحريش بينكم، في التحريش بينكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تبغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا بد من الحفاظ على الأخوة الإيمانية، على ذي الرابطة العظيمة التي ينال بها صاحبها محبة الله. وجبت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، أن ينصر بعضهم بعضا من أجل الله تعالى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسلم أخو المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على الحب في الله، نكون قلبا واحدا وبدنا واحدا، داعين إلى الله عز وجل، بعيدين عن الفرقة والتفرق وأسباب دخول الشيطان بيننا، ولكن في التحريش بينكم. فانظر وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا اللسان إذا تكلم بسخرية وازدراء للآخرين نتج عنه غش القلوب وحقدها، ونتج عنه أيضا البغي والعدوان، فتكون النتيجة الكلام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي التهمة، تهمة الآخرين بدون قرينة ولا بينة. إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تكون النتيجة غيبة، نميمة، وغير ذلك من كبائر اللسان التي هي ناتج كبائر القلب عياذا بالله. الأنفاس المحمودة المحمومة نتاج اتقاد جمر القلب، هذا الذي يخرج نفسا محموما نتيجة القلب متقد فيه نار، نتيجة اتقاد جمر القلب تخرج الأنفاس المحمومة، تخرج الغيبة والنميمة نتيجة حقد القلب، غش القلب، لأن القلب ليس سليما عياذا بالله تعالى. ومن وخصلة عظيمة ينال بها الإنسان الجنة، وهي سلامة صدره لإخوانه المسلمين، ألا يكون في صدره غش ولا حقد لأحد من المسلمين. فالحذر من تحريش الشيطان بين المسلمين. فالعبد المسلم لا يقول إلا خيرا، ولا يتكلم على إخوانه إلا بخير. كذلك أيضا نحتاج عباد الله في هذه الفترة إلى رد العامة، إلى الثقات والراسخين من أهل العلم. والعامي هو الذي لا نظر عنده في النصوص، الذي لا يستطيع أن يجتهد أو أن يميز بين أقوال أهل العلم فيصل إلى ترجيح بينها بالدليل. هذا أمر شرعا بأن يرجع إلى أهل العلم، أن يرجع إلى أهل العلم يصدر عن أقوالهم، وهذا واجب لا سيما في أوقات الفتن والاضطرابات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حذيفة فما تأمرني إن يدركني ذلك، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هنا المقصود بهم أهل العلم، أهل العلم المستمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة. هؤلاء أمرنا شرعا أن نرجع إليهم وألا نصدر عن أقوالهم، لا سيما في المسائل الخطيرة التي تهم الأمة، فنأخذ العامة إليهم وننأى بهم عن الاختلافات، لا سيما في مسألة النظر المصلحي، في مسألة النظر المصلحي. أما أنت تأخذهم وتجيشهم لقول فلان، أنت لم تجيشهم حتى لقولك، أنت لست من أهل النظر ولست من أهل العلم، تجيشهم لقولك أنت. النظر هنا مصلحي، واتق الله. وفي مسألة المشاركة السياسية يكاد يكون أهل العلم المعاصرين بأجمع يقولون بذلك، وإن اختلف نظرهم في كيفية المشاركة، بل العبد المؤمن يحمل قولا على الخير ما وجد له محملا، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة كتب إلى أخيه بذلك أن ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا ما وجدت لها محملا. احملها على الخير، احملها على التي أحسن، طالما أنك تعلم أن هذا الإنسان لا يقصد شرا ولا يريد شرا وإنما يريد خيرا. وكم من مريد للخير لا يبلغه، كلنا ذو خطأ، أنا أخطئ أنت تخطئ، نحن بشر، على يحدث لنا نسيان وخطأ وغير ذلك، كلنا سوف يخطئ، وطالما تعمل ستخطئ، طالما أنك في الدعوة وتعمل ستخطئ، فعند ذلك أصلح من خطأك، تعلم من خطأك، اجتنبه في المرة القادمة. هذا هو طريق المؤمن. أما هذا الذي جلس على جنب، وهذا الذي ظل يتفرج ويشاهد وينظر، ماذا سيكون؟ ثم عياذا بالله يجلس كالمنافق، ينتظر العفوة، ينتظر الزلة، انظر ماذا قال، انظر ماذا فعل، انظر ألم نقل لكم، ألم أقل لكم. هذا عمل منافقين، هذه صفات منافقين عياذا بالله، ليست بصفات المؤمنين، هذه صفات النفاق. المؤمن ليس بهذه الصفات، بل المؤمن يسدد ويقارب، المؤمن يشارك في العمل الدعوي، إن لم يستطع يدعو لإخوانه الذين ينصرون دين الله، وأنت تعلم أنهم ينصرون دين الله، لا يريدون ذلك لأنفسهم، لا يريدون جاها ولا سلطانا ولا دنيا، إنما يريدون التمكين لدين الله وإقامة شرع الله سبحانه، لأن هذا واجب عليهم، هذا ما يجب أن يكون بيننا. ثم النصيحة، النصيحة بشروطها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، إن وجدت مني خطأ انصحني، إن وجدت منك خطأ نصحتك. الدين النصيحة، هذا هو الذي يبقى بيننا كإخوة في الله وفي دينه، ننصر دينه وندعو إليه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا عباد الله بعض ما نحتاجه في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض ويفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد.